بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا في الحديث الثالث أو لازلنا مع الحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هكذا جاءت الرواية بتقديم الحج على صوم رمضان، وهذه لتعدد الروايات والرواية بالمعنى، لأن ثبت في رواية أخرى تقديم رمضان على الحج، فهذه من باب رواية بالمعنى على أصح أقوال أهل العلم. ورأينا في الحلقة الماضية أمس بفضل الله رب العالمين لماذا لم يذكر الجهاد في سبيل الله رب العالمين. هذا الحديث بين دعائم الإسلام الخمسة التي فيها يصير المسلم مسلما، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. والعلماء متفقون، علماء أهل السنة متفقون على أن من ترك هذه الدعائم الخمسة لم يصر مسلما، من ترك هذه الدعائم الخمسة بما فيها التوحيد لم يكن مسلما. فهذه من شروط صحة إسلام الإنسان، هو أن يلتزم بهذه الأركان الخمسة. ثم اختلفوا في آحاد هذه الأركان، فأما التوحيد فكلام أهل السنة أو عقيدة معتقد أهل السنة على أن التوحيد شرط صحة، شرط صحة لإسلام الإنسان. والصلاة على أصح أقوال العلماء على أن كذلك شرط صحة إسلام الإنسان. يبقى الصيام والزكاة والحج، فعلى أصح الأقوال على أنها لا تعتبر شرط صحة إسلام الإنسان، مع أن المسائل مختلف فيها. أما التوحيد فلا اعتداد بمخالفة المرجئة لنا، لأن فيه فرقة من أهل الإرجاء يقولون على أن نطق بالتوحيد شرط كمال، والعبرة عندهم هو التصديق، فإذا وجد التصديق صار الإنسان عنده مسلما، هذا مذهب المرجئة. لكن عند أهل السنة على أن النطق بالشهادة شرط، وهو ركن من أركان الإيمان. كذلك الصلاة، فالصلاة كذلك وقع فيها اختلاف بين علماء السنة، لكن الاختلاف بين علماء السنة هو اختلاف المتأخرين من علماء السنة. أما المتقدمون فهم متفقون على أن تارك الصلاة كافر، وعلى رأس المتقدمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رواه الترمذي في جامعه وهو صحيح، أن عبد الله بن شقيق قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال ترك كفر غير الصلاة. وعبد الله بن شقيق هو ثقة، وهو من كبار التابعين، أدرك عمر وأدرك عثمان وأدرك علي وأدرك عائشة وأدرك أبا ذر وأدرك عبد الله بن عباس وأدرك عبد الله بن الزبير وأدرك عبد الله بن عمر، هؤلاء كلهم أدركهم عبد الله بن شقيق وتلمذ عندهم. فمثله إذا قال لنا ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون من العمل ترك كفر غير الصلاة، فهذا يعتد به ويعتد بقوله، وهذا يرفع إلى كون هذا النقل نقل إجماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من قال على أن يعني هو الكفر الأصغر فهذا مردود، لأن ترك الزكاة كفر أصغر، وترك الصيام كفر أصغر، وترك الحج كفر أصغر. فلماذا ينقل لنا عبد بن شقيق على أن المسألة محصورة في الصلاة؟ إذن فدل على أن المسألة لا تعني على أنها على أنه كفر أصغر. كذلك منهم من يقول ترك الصلاة هنا غير الصلاة جحودا، لا، أيضا من جحد الزكاة ومن جحد الصيام ومن جحد الحج كذلك كافر، فالمسألة غير محصورة في الصلاة. إذن هذا النص، هذا النقل دليل واضح، دليل واضح ونص محكم في أن المراد بترك الصلاة تكاسلا، ترك الصلاة تكاسلا. ثم سبحان الله رب العظيم، مقرر عند علمائنا على أن قول الصحابي ما لم يكن له مخالف حجة، قول الصحابي إذا لم يكن لنا له مخالف حجة، فكيف إذا كان جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل عبد الله بن شقيق. إذن هذا نص كما قلت نص محكم لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل. ثم ما بعد عصر الصحابة عصر التابعين، فعصر التابعين كذلك كانوا يرون أن تارك الصلاة كافر. فأيوب السختياني ومن كبار الأئمة، من كبار الأئمة، حتى أن الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه لم يروي عن أحد من خارج المدينة إلا عن أيوب السختياني، لأن أيوب السختياني هو من خارج المدينة، فلم يروي الإمام مالك عن رجل من خارج المدينة غير أيوب السختياني لمكانته، لمكانته ولجلال قدره. فأيوب السختياني هذا ثقة الثبت الحافظ الإمام قال تارك الصلاة كافر لا يختلف فيه، تارك الصلاة كافر لا يختلف فيه، هذا رواه محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. كذلك إسحاق الرهوية وهو من العصور التي أدركت الإمام أحمد بن حنبل، بمعنى في عصور ما بعد تابع التابعين، قال تارك الصلاة كافر. كذلك كان الرأي من لدن النبي، النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلى يوم الذي يتكلم فيه إسحاق بن راهوية على أن تارك الصلاة كافر. أما بعض الناس من يقول على أن أصحاب المذاهب الأربعة يرون أن تارك الصلاة ليس بكافر، فنقول له أثبت العشرة ثم نقش. أين هي كلمة الإمام مالك أن تارك الصلاة ليس بكافر؟ وأين كلمة الشافعي على أن تارك الصلاة ليس بكافر؟ ليس لهم ذلك، بل لنا حجة عليهم على أن الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه يرى أن تارك الصلاة كافر. راجع معي، راجع تفسير ابن كثير رحمه الله في قول خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، راجع هذا التفسير، فالإمام ابن كثير يقول على أن الإمام الشافعي يرى أن تارك الصلاة كافر. وكذلك الإمام مالك، ينقل الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى على أن أصحاب مالك الذين أدركوا الإمام مالك يرون أن تارك الصلاة مرتد، هكذا بالنص. أما الإمام أحمد فهو مشهور عنه كما في رواية السنة لعبد الله بن عبدوس على أن تارك الصلاة كافر. ومع ذلك نقول ربما للإمام الشافعي رواية أخرى، وربما للإمام مالك رواية أخرى على أن تارك الصلاة كافر، أن تارك الصلاة ليس بكافر. لكن لا يجزم الإنسان أن يقول أن ليس للإمام مالك وليس للإمام الشافعي إلا قول واحد في المسألة، أبدا أبدا. فلنا روايات عنهما رضي الله عنهما أنهما يريان أن تارك الصلاة كافر. كافر. وليس لنا هذه الرواية يقول آني فيها حياتك صلاة ليس بكافر إلا ما ينقل عنهما, إلا ما ينقل عنهما, والله تعالى أعلى وأعلم. أما في عصر ما بعد هذا الجيل فاختلف العلماء بين قائل تارك صلاة كافر وبين قائل تارك صلاة ليس بكافر. الشاهد يا أخوان على أن قول الجمهور, قول الجمهور جمهور العلماء ليس كما يظن الكثير على أنه يقول أنهم يقولون, أي الجمهور يقولون أن تارك صلاة ليس بكافر أبدا. الجمهور يقول, جمهور السلف يقول أن تارك صلاة كافر, وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قول الجمهور في تكفير تارك الصلاة, وليس كما يشاع الآن ويذاع على الجمهور مع عدم تكفير تارك الصلاة. وليس هذا موضع البسطي كثيرا. أما تارك الزكاة كذلك المسألة مختلف فيها حتى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب أن تارك الزكاة ليس بكافر إلا إذا امتنع هؤلاء التراك للزكاة, إذا امتنعوا بالقوة. قلت تارك الزكاة اختلف علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكمه, والصواب أن تارك الزكاة ليس بكافر إلا إذا امتنع بالقوة فهو كافر. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه, ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له صفائح في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره, فإذا برد أبدله غيرها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين الخلق ثم يعرف سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله إما إلى الجنة وإما إلى النار دال على أن تارك الزكاة ليس بكافر. لو كان كافرا لما خير بين الجنة, لما كان مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار, فكان مصيره إلى النار لو كان كافرا. فهذا نص في المسألة على أن تارك الزكاة ليس بكافر. أما الدليل على أنه لم امتنع بالقوة كفر, فهذا ما فعله أبو بكر الصديق في مقاتلة مانع الزكاة لما منعوها بالقوة, فقاتلهم قتال أهل الردة على أصح أقوال العلماء, لأن حتى هذه المسألة اختلف فيها علماؤنا هل مقاتلة أبي بكر لهؤلاء قتال أهل الردة ولا البغاة. الصواب قتال أهل الردة. كذلك صار خلاف في مسألة الصيام وصار الخلاف في مسألة الحج, وليس لمن كفر في هذا دليل, والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نكون قد انتهينا من حديث رقم 3. هنا فارس طرح سؤال في الحديث رقم 2 حديث جبريل, ما معنى أن تلد الأمة ربتها, أن تلد الأمة ربتها أو ربها أي سيدها. والأمة هي الرقيقة التي في الجهاد تسترق المرأة ويكون لها الولد, فهذا الولد يصير سيدها, بمعنى ولدها يعتق ثم يصير سيدا. وهذا كناية على الفتوحات الإسلامية وعلى أن رقعة الدولة الإسلامية ستكبر. هذا إذا من أشراط الساعة هذه الفتوحات التي صارت في أيام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعيهم, وستصير بإذن الله رب العالمين لما تكون خلافة على منهج النبوة. الحديث الرابع من أحاديث 40 حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم ينفخ فيه الروح فيؤمر ب40 كلمات, بكتب رزقه وعمله وشقي, بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد, فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كذلك، وهو كذلك من حديث العظام، من حديث العظام، وفيها فوائد ودروس، لكن على شرطنا أن نقف وقفات قصيرات مع كل حديث، لأن المجال ليس مجال شرح المفصل، إلى أن يشاء الله رب العالمين. قوله صلى الله عليه وسلم، أو قوله رضي الله عنه، أخبرنا الصادق المصدوق، الصادق في قوله والمصدوق أي المصدق من ربه، وهو صلى الله عليه وسلم، الصادق في أقواله والمصدوق أي مصدق من الله سبحانه وتعالى، أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فالإنسان في بطن أمه يمكث 120 يوم مقسمة على أطوار ثلاثة، مقسمة على أطوار ثلاثة، طور يكون فيه نطفة ويجمع بمعنى ضم بعضها البعض بين نطفة المرأة ونطفة الرجل، وبه يكون الشبه، إذا غلبت نطفة الرجل على نطفة المرأة يكون الشبه للرجال، وإذا غلبت نطفة المرأة على نطفة الرجل يكون الشبه للمرأة ولعائدة المرأة. فلما يجمع تجمع النطفتين والبويضة تصير علقة وهي قطعة من دم، وهذا هو الطور الثاني، والطور الثالث تصير قطعة من لحم. ثم فيه إيماننا باليوم الآخر، فالذي قدر أن يخلق الإنسان من عدم، كان نطفة ثم كان علقة ثم كان مضغة ثم كان جنينا، فلئن يقدر أن يبعث خلقا هذا الخلق يوم القيامة من باب أولى، من باب أولى، فربي سبحانه وتعالى قادر أن يخلق الإنسان من عدم، فكيف لا يقدر أن يعيد بعثه يوم القيامة؟ هذا أسهل، هذا أسهل، لأن أصعب شيء هو لما يخلقه من عدم. فلما كان ربي قادر أن يخلق الإنسان من نطفة من ماء مهين، فكيف لا يستطيع ربي أن يعيد إرجاع هذا الإنسان من قبره؟ هذا أولى وهذا أهول على الله رب العالمين. ثم قال يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، وهذا أيضا فيها دروس على أن الإنسان يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه، كل شيء بقضاء وقدر. وخاص في مسألة الرازقية، كثير من الناس من ينحرف في طريقه بسبب الرزق ويتغافل على أن الرازق هو رب العالمين. وليدرك الإنسان كما جاء رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم يهرب من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. واعلم أن الإنسان لا يأتيه أجله إلا بعدما يستوفي رزقه، فلا تستعجل على رزقك، فالأرزاق مضروبة كما الآجال مضروبة، المهم الإنسان يسعى أن يرضي ربه سبحانه وتعالى. فالإنسان مكلف بأمر مهمة معينة في هذه الحياة، وسيسأل عنها يوم القيامة، هل وفى هذه المهمة أو لم يوفها. فالإنسان يحرص على المهامة التي كلفه الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم بقسم، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، بمعنى مسافة قصيرة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذه أيضا فيها فوائد ودروس، أهم الدروس هذه أن الأعمال بالخواتيم، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، إنما الأعمال بالخواتيم. فالإنسان لابد أن يحرص بأن تكون خاتمته على أحسن حال. وكيف يحرص الإنسان أن تكون خاتمته على أحسن حال وهو لا يعلم الغيب؟ أخبر قال ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون إذا اتقيتم الله حق تقاته. فإذا اتقى الإنسان ربه حق تقواه فلا يموت إلا وهو مسلم. وهكذا تكون الخواتم على حسب ما كان من حياة الإنسان قلبا وقالبا. وإذا كانت حياة الإنسان على الاستقامة قلبا وقالبا كانت خاتمته حسنة بإذن الله رب العالمين، وما ربك بظلام للعبيد. أما من كانت حياة الإنسان على غير الصراط السوي، وإن كان يتظاهر للناس على أنه على الصراط السوي، فإن الجزاء من جنسه، فإن الجزاء من جنسه. ولهذا جاءت رواية تبين هذا الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبين أهل ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس، وهكذا الحديث. إذن كان يبدو للناس أنه كان يعمل بعمل أهل الجنة، لكن كان في قلبه بخل وخلل. فلما اقتربت ساعته ومنيته ابتلاه الله سبحانه وتعالى، سبق عليه الكتاب ابتلاه الله سبحانه وتعالى، فتكون خاتمته سيئة. والخاتمة السيئة قد يرتد وقد يكون من العصاة، قد يموت مرتدا وقد يموت عاصيا. وكذلك حال الإنسان الثاني: يعمل بعمل النار فيما يبدو للناس، بمعنى يتظاهر أنه يعمل بعمل أهل النار الفسق والمعاصي، لكن قلبه ما زال حي. إذا انزوى وإذا اختل خلى بنفسه بكى على معاصيه، لكن قلب جوارحه وشهواته تغلبه ربما في النهار ولا في ساعاته، أو ربما بجلوساء السوء يغفل فيقع في المعاصي. فإذا خلى بنفسه بكى وقلبه حي، حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، إلا مسافة قريبة، وقرب أجله يأجره الله سبحانه وتعالى على ذاك القلب الحي، ربما الحزن، ربما البكاء، ربما محاسبة نفسه أنه يعمل بأعمال أهل الجنة فيكون مصيره إلى الجنة. وهكذا الإنسان يحرص أن يكون قلبه دائما حي ولا يغتر الإنسان بمظهره. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف سبحان رب العظيم وبحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من القول: لا ومقلب القلوب، نعم ومقلب القلوب. فكان يكثر من الحلف ومقلب القلوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من هذا الموقف، أن الله يقلب قلبه. وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لابد أن يكون قلبه دائما حي ولا يغتر بظاهر حاله ولا يغتر بحاله. فالعبرة بالمآل، العبرة بالخواتيم. كيف ستكون خاتمتي؟ تكون خاتمتي على حسب حالي. إذا كان حالي مستقيما في الظاهر وفي الباطن أرجو من الله أن تكون خاتمتي حسنة. أما من كان ظاهره معوج وباطنه معوج، أو ظاهره مستقيم وباطنه معوج، فهذا يخشى عليه الخاتمة السيئة، يخشى عليه خاتمة السيئة. إذن لابد الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة، أن الإنسان لا يغتر ولا يمرض بمرض العجب. وفي هذا الحديث كله درس في التواضع، أن الإنسان كلما ارتقى في عبوديته لربه كلما تواضع لله جل وعلا. والإنسان لا يشهد من أهل من المسلمين بالجنة ولا النار، لا تدري. ما يجوز لك أن تشهد على إنسان بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لا تدري كيف ستكون خاتمته، لا تدري كيف ستكون خاتمته. أما الكافر بين كفره فهذا يشهد له بأنه من أهل النار، لكن من كان غير كافر من الفساق أو من الصالحين لا ينبغي أن نشهد لأحد أنه من أهل الجنة ولا أنه من أهل النار، لا تدري كيف ستكون خاتمته. هذا هو الحديث الرابع، وبإذن الله رب العالمين غدا نستأنف في الحديث الخامس. والله تعالى أعلم وأعلم.